أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه. وبعد، حديثنا إن شاء الله تعالى من كتاب التربية الشيخ الفاضل الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. وهذا كتاب طيب ماتع مبارك، فيه بيان لرسالة التربية، وهي رسالة مهمة، وينبغي على طالب العلم أن يتربى أولا على منهج الكتاب والسنة، وأن يتربى على تلك الآداب القرآنية، على تلك الآداب النبوية، وعلى الآداب التي عرفت عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فمن أهم مباحث هذا الكتاب مبحث عنوانه المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقيادة البشرية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما درسنا في العقيدة هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم ورضوا عنهم. كانت لهم مؤهلات أو آداب تربوا عليها وتعلموها عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى صاروا قادة أعلاما في الدنيا، فقادوا البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طبعا هذه المؤهلات مستنبطة، يعني مأخوذة من الكتاب والسنة. فمن هذه المؤهلات قال المصنف رحمه الله أو حفظه الله تعالى: تعظيمهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطة في غاية الأهمية، مهمة جدا، أن تعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالامتثال والسمع والطاعة، وألا تقدم قول أحد من الناس على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا قولا خلاف الكتاب والسنة، أو لا تعظموا قول أحد كائنا من كان وتقدمونه على قول الله ورسوله. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والآيات كثيرة جدا، تلك التي تأمر بتعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المؤهلات صدقهم في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم. آيات التي تأمر بالصدق وتشهد للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بالصدق في الإيمان والقول والفعل كثيرة. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم بيّن الله تبارك وتعالى في سياق هذه الآيات من كان مؤمنا حقا، وعلى رأس المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون رضي الله تعالى عنهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بعد أن تحدث عن توبة الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله تبارك وتعالى عليهم. اقرأ القصة في سورة التوبة إلى غير ذلك من الآيات. وقال تعالى والصادقين والصادقات في آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق في الإيمان بفهمه فهما صحيحا، وصدق في الأقوال، وصدق في العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن هذه المؤهلات زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. الإنسان إذا تعلق قلبه بالدنيا فلن يصل إلى أي شيء فيه نجاح يتعلق بالآخرة أبدا. لأن الله تبارك وتعالى ذم الدنيا في القرآن، فهي مذمومة محقرة مهانة. وضرب الله تبارك وتعالى لذلك الأمثال، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها في نهاية العالم وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي كالنبات المحصود بالمناجل كأن لم تغن بالأمس، كأن أهلها ما عاشوا فيها. والآيات كثيرة جدا. والرغبة فيما عند الله، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آيات كثيرة تحت هذا المؤهل. ومن هذه المؤهلات شجاعتهم النادرة واستهانتهم بالحياة الدنيا. شجاعة، هذه الشجاعة التي كانت عندهم جعلتهم بفضل الله تبارك وتعالى رحمكم الله أهلا للجهاد في سبيل الله. ولما جاهدوا في سبيل الله صاروا أهلا للاستخلاف في أرضه سبحانه. فإن الجبن من الصفات المذمومة، والجبن ليس من صفات أهل التمكين، وإنما هم باعوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فالجهاد في سبيل الله لا يحجم عنه إلا من كان جبانا، يعني لا يمتنع عنه إلا من كان جبانا. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم الشجعان والفرسان والأبطال. فلما أحبوا الجهاد في سبيل الله واستهانوا بالحياة الدنيا صاروا فاتحين بأمر الله تبارك وتعالى، فنشروا دين الله عز وجل ومكن الله لهم في الأرض. استهانتهم بزخارف الدنيا وزينتها الجوفاء. الدنيا مزخرفة، إن الدنيا حلوة خضرة كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث. وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء إلى آخر الحديث. والدنيا مزينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، يعني حسن المرجع والمنقلب عند الله. فاستهانوا بزخارف الدنيا فضحوا وبذلوا كل شيء في سبيل الله فمكن الله تبارك وتعالى لهم في الأرض. أما عن الإخلاد إلى الأرض وحب الدنيا والركون إليها فكل هذه الأشياء المهلكة تتنافى مع صفات عباد الله المؤمنين. من تلك المؤهلات، ويعني هذا مؤهل عظيم جدا للغاية، حرصهم على الاجتماع والوحدة ونبذ الخلاف، اجتماع مع جماعة المسلمين كما يعني أشرت قبل ذلك نقلا عن أهل العلم أن الحزبية بغيضة ومنتنة. إنسان حزبي حتى وإن كان عمله مع حزب يزعم أنه من الأحزاب الإسلامية، هذه تسمية لا تصح، لأن الإسلام جاء لهدم الأحزاب. حزب يعني الفرقة، جماعة لهم أمير ولهم قواعد ولهم نظم ولهم اجتماعات ولقاءات وتعليمات هذه الأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. طيب يا شيخ كيف نعمل؟ نريد يعني أن نوجه، نريد أن نتعلم من العلم ويؤخذ من أهل العلم في المساجد ومن مجالس العلم، والعمل لدين الله تبارك وتعالى مع جماعة المسلمين لا مع الانتماء إلى حزب سياسي أو إلى حزب يزعم أنه يعمل من أجل دين الله تبارك وتعالى. ولعل هذه النقطة إن شاء الله تعالى يعني نقوم بدراستها واضحة جلية في حكم الانتماء إلى الأحزاب والفرق الإسلامية، كما سيأتي إن شاء الله للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. فالصحابة كانوا يجتمعون وألف الله بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم وقرأوا قول الله عز وجل هو سماكم المسلمين، فذابت تلك الخلافات وضاعت هذه الأحزاب، وكانوا على ذلك في الجاهلية، كانوا يقاتلون عصبية وغضبا وحمية ومن أجل الدفاع عن الأرض وعن النفس وعن الغير، خلاص. أما عن القتال لإعلاء لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عرفوه إلا بعد الإسلام. ومن هذه المؤهلات قطع حبال الجاهلية، قطع حبال الجاهلية وموالاة الله ورسوله والمؤمنين. الجاهلية لا حبال فقطعوها وتغيرت دماؤهم بمجرد الإسلام، مجرد أن أسلموا تغيرت دماؤهم وصاروا من أئمة ينشرون الفساد في الأرض إلى رجال صاروا قادة للبشرية. الموالاة عقيدة الولاء لله ورسوله والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من حزب الله؟ هل هذا هو الحزب الرافضي الشيعي الملعون؟ لا والله، حزب الله كما عرفه الله تعالى في كتابه، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله هو الحزب الفائز، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. فيعبد الله تبارك وتعالى مع جماعة المسلمين في حب وائتلاف، فلا للحزبية البغيضة فإنها منتنة، ولا للعصبية المقيتة فإنها سبب لتدمير ما جاء الإسلام إلا من أجل إقامته، ما جاء الإسلام إلا من أجل المحبة والإخاء والتعاون ونبذ الخلاف، والحزبية تدعو إلى نقيض ذلك والعياذ بالله. فتمسكهم بعقيدة الولاء والبراء موالاة لله ورسوله والمؤمنين، وتبرؤ من حزب الشيطان والكفر والكافرين. من تلك المؤهلات مسارعتهم إلى التوبة إن بدرت منهم معصية. الصحابة يعصون، درسنا قبل ذلك أنهم بشر، وما عصمهم الله تبارك وتعالى من الوقوع في الأخطاء، لكن إذا صدرت منهم معصية أو هفوة أو زلة فإنهم كانوا يرجعون إلى الله تبارك وتعالى في التو واللحظة، فإنهم كانوا لا يعرفون الإصرار على المعصية. والأمثلة كثيرة، يعني انظر إلى توبة كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كيف ندم وتأثر وجاء واعترف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ماعز رضي الله عنه لما وقع في الخطيئة والفاحشة ثم ذهب واعترف وأقر مرارا وتكرارا لإقامة الحد عليه إلى غير ذلك من الأمور. وانظر إلى هذا الرجل الذي قبل امرأة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى معه وقال فعلت كذا وكذا وكذا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فغفر الله تبارك وتعالى للرجل وهو في مجلسه، وهي للمؤمنين كافة. يعني كانوا يسارعون إلى التوبة إذا بدرت منهم معصية ويستغفرون الله، والأمثلة كثيرة جدا لا تحصى. فكذلك واجب على المسلم ألا ييأس من إصلاح نفسه. كل منا عنده أخطاء وعنده معاصي ويفعل ويفعل، المصيبة في الإصرار على المعصية وفي التمادي، أو في الغفلة، أو أن تضحك على نفسك أنك لست من العصاة، وهذه المصيبة العظمى. يعني رجل يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية ويجادل وينافح ويدافع عن نفسه أنه ما عصى الله، يعني مثلا هذا من باب الترويع أو من قصص أو أو أو أو أو، كل هذه الأشياء تؤدي إلى التمادي في الباطل. لكن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما كانوا هكذا أبدا. طبعا الحديث عن هذه المسألة يطول. من تلك المؤهلات تكافلهم فيما بينهم ومواساتهم لإخوانهم، تكافل تعاون. وأنزل الله فيهم ما لا يحصى من الآيات ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآيات كثيرة التي تدل على إيثار الصحابة وأنهم فضلوا غيرهم على أنفسهم وهضموا أنفسهم. الرجل يريد أن يطلق زوجة أو امرأة من نسائه لأخيه من المهاجرين، قصة معروفة، فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه على المهاجرين وعلى الأنصار، أثنى على الصحابة الأفاضل لأنهم بلغوا إلى درجة الإيثار. اقرأ في فقه الإيثار ترى أمثلة عجيبة رائعة عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يعني فاقت جميع الأوصاف. تعجب كيف صنعوا هذه الأشياء. ولذلك لا تتعجب من تمكين الله تبارك وتعالى لهم في أرضه. اتهامهم لأنفسهم دائما بالتقصير، يعني كيف فعلت، ماذا صنعت، يستشعر. ليس المراد أن تقول والله أنا مقصر، والله أنا لا أفعل شيئا، لأن الإنسان إذا ذم نفسه أمام الناس ربما رفع من قدرها. يقول لك ما شاء الله الشيخ متواضع، يقول أنه لا يعرف شيئا، يقول أنه لا يحفظ شيئا، وهو عالم. انظر إلى تواضع، ما شاء الله شيء طيب. فربما عرض الإنسان نفسه للرياء إذا حط من قدره أمام الناس. طيب يا شيخ ماذا نفعل؟ إذا مدحت نفسي قلت لي لا يجوز، وإذا وضعت من نفسي أمام الناس قلت لي أنت فعلت هذا وهذا رياء، ومن حط من قدري أمام الناس فكأنه رفع نفسه بين الناس إلى غير ذلك، ماذا أفعل؟ مسألة تتعلق بالقلب، أنك إذا قلت أنا مقصر والله نحن في غفلة، أن تستشعر صدق هذه الكلمة بحق. نعم تقصير عجيب وتفريط مرير حتى في الفرائض. فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم مع علو قدرهم ومنزلتهم كانوا يصفون أنفسهم بكل تقصير ولا يرضون أنفسهم لله. ما سمعنا عن رجل منهم أنه كان راضيا عن نفسه مع الله، ولعل هذه النقطة هي السبب في تقدمهم وفي تفوقهم وفي إخلاصهم، أنهم دائما ينظرون لأنفسهم بعين النقص والاستصغار، لأنه إذا أحس أنه يفعل شيئا أو أن له قيمة أو أنه قدم شيئا، فهذا ربما أدى إلى حبوط عمله أصلا، إلى حبوط عمله أصلا. يعني الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يقولون يوم القيامة ما عبدناك حق عبادتك. الأنبياء والمرسلون يقولون يوم القيامة لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، إلى غير ذلك من يعني الأمور التي تدل على استشعار الإنسان لمدى تقصيره في جنب الله وفي حق الله. فلا يفتخر بطاعة ولا يتعالى بحسنة أبدا. تزكية نفوسهم بالعبادات، هذه النقطة التي قبلها، يعني النقطة العاشرة. يعني طيب تكلم عن هذه النقطة أولا، تزكية نفوسهم بالعبادات. الدين عبادات ومعاملات، والعبادات تقدم على المعاملات حتى في الفقه، لكن الدين فقه عبادات ومعاملات. طيب انتبه معي، فهذه النفس لا تزكى إلا بالعبادة، لا تزكى إلا بالطاعة، لا تزكى إلا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. فكانوا يزكون أنفسهم. قال السعدي رحمه الله في منظومة السير إلى الدار الآخرة، هذه سندرسها إن شاء الله، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعته والترك للعصيان. فعل الفرائض والنوافل دأبهم يعني عادتهم مع رؤية التقصير والنقصان. هذه صفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فتزكية النفس يعني أن يرفع من شأن نفس، أن يزكي نفس، أن يطهرها، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها، زكاها بالطاعات والعبادات ودساها بالمعاصي والموبقات والكبائر والعياذ بالله. وجزاء الذين يزكون أنفسهم على الله جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. نعم، فهكذا كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، علموا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء، واعتقاد بالقلب، إيمان وعمل. إن الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، يعني قليل من عبادي الذي يعمل. الكلام كثير، كثير جدا، خلاص، وما أقل الشكر يعني وما أقل العمل. ومن تلك المؤهلات ثباتهم أمام المطامع والشهوات، يعني مطامع طبعا الفتوحات خلاص كانت على عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى عليهم من التنافس في الدنيا، ما الفقر أخشى عليكم، ولكنه كان يخاف صلى الله عليه وسلم عليهم من الشهوات ومن الأموال و و و، فثبتهم الله تبارك وتعالى أمام تلك المطامع وأتتهم الدنيا وهي راغمة. يعني البعض إذا رأى وسيلة للنهب أو السلب أو السرقة استغل تلك الوسيلة والعياذ بالله، وخان الله ورسوله والمؤمنين. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا فوق ذلك، فقد ثبتهم الله عز وجل أمام تلك الشهوات وفي وقت هذه الفتوحات، فكانوا على زهدهم وافتقارهم إلى الله عز وجل. ومن تلك المؤهلات حرصهم على الأخذ بأسباب القوة. طبعا المسلم لا يكون خاملا، يعني سبحان الله هناك وقت للعبادة، وقت للطاعة، وقت للترويح عن النفس بالمباحات، وقت للأخذ بالأسباب التي تعين على نشاط الجسم، فإنك لن تطيع الله، خلاص لن تطيع الله تبارك وتعالى وأنت كسول. يعني أنت إذا قمت إلى الصلاة احتجت إلى بدنك كي تتوضأ وكي تقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فهذا البدن إذا تركته وما اعتنيت به خلاص، وكنت كسولا أو أهملت الرياضات مثلا إلى آخر هذه الأشياء، أو أهملت الترويح والتنفيس وكنت مكبوتا مثلا وحرمت نفسك حتى من مجرد الابتسامة، خلاص هذه الأشياء تؤدي إلى كبت وتؤدي إلى نتائج سيئة. وبعضهم يفهم الدين فهما سيئا، ظن أن الإنسان إذا دخل في دين الله فلا بد أن يكون عبوسا، لابد أن يكون مجتنبا لمخالطة الناس، لابد أن يكون على الحذر منهم، ألا يضيع أي دقيقة مع أي أحد من الناس، لابد أن يظل قارئا عابدا مصليا بالليل والنهار. هذه أمور يعني مفاهيم خاطئة خلاص، لأن هذه التصورات خلاص تتنافى مع سماحة الإسلام. طيب يا شيخ ماذا نفى؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، ساعة في الجد والاجتهاد وفي تلاوة القرآن وفي الصلاة وفي الحرص على الجماعة، وساعة في الاستراحة وفي الترويح وفي القراءة في قصص الصالحين وفي الجلوس مع بعض الإخوان وفي صلة الأرحام وفي العمل وفي الرياضة مع الإخوة في ممارسة الرياضة، ولا لا بأس بلعب الكرة. كلك حتى الكرة خلاص لن ألعب الكرة بعد. هذه تصورات خاطئة جدا، وهذا الذي تشدد وصار صلبا ودخل في دين الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة فهذا سيترك هذا التشدد أو هذا التعصب عما قريب، وسيعود إلى ما كان عليه قبل التدين، بل سيعود إلى ما هو أخبث من ذلك والعياذ بالله، وربما انقلب على عقبيه. فالدين يسر والدين سمح والدين سهل. فيعني الأخذ بأسباب القوة خلاص لتقوية البدن، الإنسان عليه أن يعد نفسه بالأخذ بأسباب جميع القوة. قال الله تبارك وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فأتت القوة، فأتت هذه الكلمة نكرة من قوة، يعني ما تقدرون عليه من قوة بدنية، لأنك لن تستطيع الجهاد في سبيل الله وأنت ضعيف، أنت ضعيف هزيل، لا، مسلم قوي، قوته قلبية وبدنية وعلمية، قوة هذه النكرة تدل على العموم من قوة، يعني حصل من جميع أسباب القوة ما تستطيع من قوة علمية وبدنية واقتصادية. خلاص، فالترويح عن النفس والقراءة في قصص الصالحين والتفريج والتأمل في ملكوت السماء والأرض، ملكوت السماوات والأرض، تأمل العبادات اليسيرة السهلة كصلة الأرحام والجلوس مع الإخوان وقضاء الأوقات الطيبة في بيوت الله في الحديث مع الناس إلى غير هذه الأشياء، كل هذه الأشياء تعين وتنشط وتقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. خلاص، طبعا يعني هذا الباب يعني مهم للغاية، وهو أن تفهم الإسلام فهما صحيحا. يعني مثلا رجل يطلب العلم ولا وقت عنده لقيام الليل مثلا، فقل لك مثلا إذا لم أقم الليل فأنا من المنافقين ولست من السلف الصالح في شيء، وعلمي هذا سيكون حجة علي إلى آخر هذا الأمر. يعني صاحب المسألة، والمسألة تصل إلى درجة يعني ربما تجرد من كل شيء بعدها. لا، يعني انظر إلى مثلا هذه الفتوى، رجل يقول للشيخ العثيمين أنه يطلب العلم مثلا وهو عاجز عن قيام الليل لأنه يعمل طوال النهار ويذاكر ليلا، يذاكر دروسه ليلا، فقال له إن عجزت عن قيام الليل بعد النوم فأوتر قبل أن تنام، خلاص، واشتغالك بطلب العلم هذا شيء عظيم ولا شيء عليك. يعني أشياء كنا نتصورها وأمور خطيرة، إنسان يتعصب ويتشدد ويفسد ويغضب ويؤدي إلى هدم الكثير من الأمور، وفي الآخر في النهاية مسألة خلافية. سبحان الله، خلافية، نعم مسألة خلافية. الإنسان يجب عليه أن يكون رفيقا حليما صبورا، وأن يزكي نفسه، وأن يؤدب نفسه، وأن يقتدي بالسلف الصالح، وأن يشاور العلماء. ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، خلاص. وكان يحب التيسير صلى الله عليه وسلم، وكان يبتسم يتبسم وهو يجلس مع أصحابه في المسجد يتذكرون أمور الجاهلية فيضحكون الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويتبسم. وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل المداعبة والمزاح حتى مع الأطفال. يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير، يدلل طفلا صغيرا فطيما. وكان يتسابق مع عائشة رضي الله تعالى عنها، فسبقته ولما كثر لحمها كما أخبرت رضي الله تعالى عنها سبقها، فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول هذه بتلك، يعني المرة دي أنا كسبت بقى فيه باللي أنت كنت كسبتني فيها زمان، والجشوة والشيش قد تقدم وهو في المؤخرة صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يقول لأبي هريرة أبا هر يا أبا هر، وكان يحرص على تطيب خواطرهم وعلى مداعبتهم وعلى التخفيف من حملهم صلى الله عليه وسلم. والأمثلة لا تحصى وهي كثيرة جدا التي تدل على عظمته صلى الله عليه وسلم وعلى اتساع صدره وعلى رحمته وشفقته وعلى حرصه على التيسير والتخفيف. وارجع إلى القرآن، ما يريد الله ليجعل إليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، والله يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لغير ذلك من الآيات الكثيرة. فالإنسان يعني له أن يروح عن نفسه بشيء من المباحات، وله أن يتسلى بما أباحه الله عز وجل له، وله أن يمارس نوعا من أنواع الرياضات مع إخوانه إلى غير ذلك من الأمور. استنصارهم بالله وطلبهم العزة بما أعزهم الله عز وجل به. طبعا الاعتصام لا يكون إلا بالله كما بينا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر لا يطلب إلا من الله. يستنصرون بالله ويتوسلون بالله ويرجون ما عند الله تبارك وتعالى، ويعلمون أن العزة في اتباع أوامر هذا الدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هذه لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. العزة في طاعة الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، حتى تكون عزيزا خلاص قويا، أن تطلب العزة من الله تبارك وتعالى. أيبتغون عندهم العزة عند الناس، فإن العزة لله جميعا سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة لله ورسوله والمؤمنين. فكذلك هذه العزة لا تكون إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. يعني رجل بدأ في تدينه، ولما التحى كان يمشي في الشارع أو في الطريق على حياء، لو استطاع أن يخفي هذه اللحية أو أن يقوم بتغطيتها عن أعين الناس لفعل. هذا ضعيف النفس، لأنه لو فهم لعلم أنه على الصراط المستقيم وغيره اتبع طريق المغضوب عليهم والضالين والعياذ بالله. فالعزة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثقتهم بنصر الله، وهذه مرتبة عالية أن النصر قادم، فلا داعي لليأس والإحباط والعبارات المريرة. كل هذه الأشياء تؤدي إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون. وهذه بشرى من الله. المبشرات في القرآن كثيرة جدا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولعاقبة للتقوى، ولعاقبة للمتقين، إلى غير ذلك من الآيات. أن تكون واثقا خلاص أن الله تبارك وتعالى سينصر دينه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنا كفيناك المستهزئين، فيعني هذه بعض المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حتى كانوا قادة للبشرية. تبقى نقطة أظن أنها يعني أنهم يعني الإيمان صار يعني متمكنا مثلا من قلوبهم، استعلاء الإيمان في قلوبهم. الإيمان إيمان كما درسناه في العقيدة خلاص قول وعمل واعتقاد. فهناك أسباب تؤدي إلى زيادة الإيمان، وهناك أسباب تؤدي إلى نقصان الإيمان في قلب العبد. فكلما أكثر الإنسان من الطاعة وأحب الدين وأقبل على الله وجدد التوبة ورجع إلى الله عز وجل وأناب وقرأ القرآن وقرأ الحديث وجلس في مجالس العلم وزكى نفسه بالطاعات، فإيمانه في ازدياد. لذلك تجد أن الناس يقبلون على الصلوات والصوم وتلاوة القرآن في رمضان، فالإيمان في ازدياد. وبعد رمضان تجد أن الإيمان في نقصان، فالإيمان يزيد وينقص. فعلامة زيادته في قلب العبد أن يقبل الإنسان على الله تبارك وتعالى، وعلامة نقصانه أن تجده في تخاذل وفي تراجع، يرجع إلى الوراء. يعني كان مثلا يحرص على صلاة الفجر في جماعة ويجلس حتى الشروق، وقبل وبين ذلك يقرأ القرآن ويشتغل بالتسبيح والذكر. الآن يصلي الفجر، يدخل المسجد، كان قبل ذلك يحرص على رغيبة الفجر يعني سنة الفجر، الآن يصلي الفجر فقط. هذه علامة مؤشر يدل على نقصان الإيمان. كان يحرص في البداع على الصف الأول، الآن تفوته ركعة. كان يعني لا تفوته إلا ركعة، الآن يأتي في التشهد الأخير، بعد ذلك يصلي في بيته، بعد ذلك لا يصلي. يظل في تدهور، إيمان في تدهور في تدهور في تدهور. وقس على ذلك خلاص، كان في البداية يغض من بصر إذا رأى امرأة أجنبية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآن صار ينظر إلى المتبرجة في التلفاز خلاص بحجة أنه يتابع الأحداث والأخبار وينظر في تلك القنوات. في الطريق مثلا ينظر إلى هذا، قل لك أنا نياتي طيبة، قل لك المسألة يعني تتعلق بالنية. وقبل ذلك كان ثابتا على الصلاة المستقيم. في بداية الأمر كان قد أعفى اللحية ولا يتعرض لها، خلاص صار الآن مثلا يعني يقوم بالتسوية أو بالقص أو بالتهذيب أو يأخذ ما تيسر يعني من التهذيب كلا شف تهذيب، ثم بعد ذلك يقوم بالتقصير، وفجأة صار حليقا. هذه تدهور، علامات تدهور. والشيطان يعني له خطوات، لا يقول لك مثلا احلق اللحية بعد أن صرت من أصحاب اللحية، لا لك يعني تهذيب فقط، يعني هز تسوية فقط، تهذيب فقط، لا تحلق. بعد ذلك يقول لك يعني قص شوية، يعني لا أقول لك يعني أن تقوم بتقصيرها تقصيرا ظاهرا، ولكن يعني ما هي لحية ثم بعد ذلك قصرها، ثم بعد ذلك خذها بالمكر، ثم بعد ذلك احلق اللحية، تدرج تدرج بلك. لك انظر مثلا هذه المرأة فقط، انظر هذه المرأة فتقوم بإعطائها شريطا أو كتابا، خلاص ستسأل عنها بين هذه الله ومكاتب، انظر إليها وأنت تقوم بإعطاء الشريط أو الكتاب، ثم بعد ذلك يا أخي كلمها في الدعوة، ثم بعد ذلك لا بأس أن تحفظها القرآن وأن تجلس معها. هكذا الشيطان مداخل، تقبلت تابع الأحداث مثلا في الفضائيات، انظر إلى النشر الإخبارية مثلا أو إلى الصحافة فقط، ثم بعد ذلك يعني قم بتقليب يعني تقليب البحث في تلك القنوات، ثم بعد ذلك مثلا اجلس أمام مسلسل من المسلسلات الهادفة، لا أقول لك مثلا اجلس أمام مسلسل جنسي، ولكن مثلا في قصة يوسف الصديق مثلا عليه السلام اجلس أمام هذا المسلسل يعني من باب دراسة التاريخ أو من باب العلم للشيء، خلاص أو انظر حتى يعني كيف يعبرون كيف يحاربون الإسلام، خذ فكرة أخي، ثم بعد ذلك يجلس أمام المحرمات هكذا تدريجي. فالإيمان إما أن يكون في استعلاء وإما أن يكون في تدهور، ولكل علامات وحالات. إذا رأيت الرجل مقبلا على الطاعة يرتقي، كان يحفظ جزءا بعد قليل صار يحفظ جزئين، صار يحفظ كذا وكذا من الأجزاء بعد أي سنوات، صار حافظا القرآن بعد ذلك صار يحفظ الحديث، بعد سنوات صار من الخطباء من الدعاء إلى الله، بعد ذلك ألف رسالة، بعد ذلك سجل تسجيلات، بعد ارتقاء ارتقاء ارتقاء، لا أن يتدهور. هذه علامة تدل على زيادة الإيمان، علامات تدل على زيادة الإيمان إلى غير ذلك من الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا. هذه بعض المؤهلات يعني يستحسن أن تقوم بحفظها، يعني التعظيم لأمر الله ورسوله مع الصدق والزهد الشجاعة. لو أنك أخذت من كل عنصر كلمة خلاص، تعظيم أنت تعظيمهم لأمر الله ورسوله، الصدق الزهد الشجاعة خلاص، الاجتماع التوبة خلاص، التزكية الثبات القوة خلاص، العزة الثقة في النص، يعني لخص هذه الأشياء حتى تكون حافظا لها. طبعا يعني الشيخ في الكتاب شرح واستدل بالآيات والأحاديث وضرب الأمثلة في عشرات الصفحات، لكني أتكلم بإيجاز وأقوم بنقل العناصر فقط، أما التعليقات أو استدلالات استدلال بالآيات فهذه الأشياء يعني إيه تكون من عندي، لكن الشيخ شرح وبين هذه الأشياء فلتراجع أو يعني انظر في الكتاب إن أردت. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك بعض المفاهيم التي ينبغي أن يتربى عليها المسلم أو الشباب المسلم. بداية لابد أن تربي نفسك على تلك المفاهيم، بدايات التربية. فمن هذه المفاهيم الأدب مع الله ومع رسوله، أدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب ألا تقدم قول أحد على قول الله أو على قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب أن تكون طائعا لله مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المفاهيم الأخذ بظاهر الكتاب والسنة ورفض التأويل. طبعا هذه مسألة يعني موجودة في كتب التفسير وعند دراسة العقيدة، يعني لا للتأويل الفاسد خلاص، كما يعني أول الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كما درسنا، ارجع إلى التأويل الباطل. قل لك مثلا وجاء ربك، مذهب السلف في قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك يعني جاء خلاص كما يليق بذاته يوم القيامة. فمن التأويل الفاسد أن يقول مثلا وجاء أمر ربك، يعني وجاء قضاءه مثلا، يعني قضاءه الذي سيقضي بين الناس، فهذا تأويل فاسد موجود في بعض التفاسير. ولذلك ينبغي على المسلم ألا يقرأ في كتاب إلا بعد أن يسأل عن هذا الكتاب، يسأل أهل العلم حتى لا يقع في مثل هذه الأشياء. وباب التأويل باب واسع معروف في العقيدة، التأويل ألا يرفع أحدا من علماء الأمة إلى منزلة لا تنبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان يحب داعيا إلى الله فلا يتصور أبدا أن هذا الداعية سيقع في زلة، فإذا أخطأ الشيخ وقع في زلة سقط من نظر التلميذ، يعني هذه مصيبة المصائب. وهذه الأشياء يعني رأيناها في الفتنة الماضية، دي فتنة عظيمة والله. بعض العلماء من أهل السنة قال المظاهرات هذه الثورة جائزة، وخرج مع الناس وشجع الناس، وأكثر العلماء والأكابر من أهل العلم كما درسنا في حكم المظاهرات قبل ذلك قالوا بالمنع. فلما رأى الشيخ الذي أحبه منذ سنوات في ميدان التحرير يقف مع الناس ويحث الناس على السلوك، قال الشيخ يدعو للمظاهرات، الشيخ سلفين أم لا؟ ووقع وطعن في المشايخ والعلماء. فحتى لو أنه زل لا ينبغي لك أن تتحدث عن الدعاء عن العلماء هكذا، ولا بد أن تعلم أنه بشر والعصمة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام يتربى على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحافظة على الجمع والجماعات والأعياد. طبعا صلاة الجماعة واجبة أو هي فرض على الراجح من أقوال أهل العلم، هناك اختلاف في صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية، والراجح من أقوال أهل العلم من أقوال الفقهاء المحدثين أهل الحديث أنها واجبة، سيحرم على المسلم التفريط في صلاة الجماعة. الاهتمام بتعليم العلم النافع مع معرفة المسائل الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة، نتعلم علما نافعا. أكثر الناس يتعلم العلوم التافهة ويضيع وقته في قراءة القصص وفي كتب نيكي وفي مجلات سمير وأمام الكرتون. يعني العجيب أن ترى أخا متيما بمشاهدة الكرتون، يعني هذا لا يليق حتى بالأخ، يعني لعل هذا يكون ملائما للأطفال ولبعض النسوة. أما أن تجد رجلا من أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل العبادات يجلس ساعة وساعتين وربما أكثر أمام الكرتون أمام الكمبيوتر، يعني هذه مصيبة. فهذا علم لا ينفع حتى وإن كان فيه ترويع، فأنت لا تحتاج إلى ذلك. فينبغي على الإنسان أن يراعي مسألة الوقت كما تحدثت قبل ذلك عنها. محبة العلماء العاملين والأئمة المجتهدين، محبة العلماء كما تحدثت نقلا عن أهل العلم عن فضلهم وأنهم كالنجوم، وهناك شبه بين النجوم والعلماء، هذه قيلت في المحاضرة السابقة. ومحبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق، بغض العلماء الربانيين العاملين بالعلم، وتعظيم حرمات المسلمين أن يعرف الحلال والحرام، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. المسؤولية والمشاركة في العمل الجماعي، يد الله مع الجماعة، التعاون على البر والتقوى، كما رأينا هذه المشاهد الرائعة في الأحداث الماضية. حب الجهاد والرغبة في الاستشهاد، اعلم أنه من علامات النفاق ألا تحدث نفسك بالجهاد في سبيل الله، لابد أن تشتاق إلى هذه الفريضة المغيبة الضائعة في ديار المسلمين، إلا من رحم ربك، أن تحدث نفسك بالغزو بمجاهدة الأعداء، وأن ترجو ما عند الله من منزلة أعدها للشهداء، وأن تسأل ربك جل وعلا أن يرزقك الشهادة في كل سجد، فإنك إذا مت على ذلك نلت الشهادة بمجرد النية، حتى وإن مت على فراشك، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش، حديث رواه الإمام مسلم. التورع عن الفتوى، وهذه قليلة جدا جدا جدا. الأخ قرأ كتابا وصار مفتيا، سمع بعض الأشرطة وجلس لتعليم الناس. يا أخي، إن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ما جلس لتعليم الناس في المسجد الجامع إلا بعد أن بلغ 40 سنة من عمره. اسمع خطبة بعنوان القول الأحمد في سيرة الإمام أحمد، ومحاضرة كذلك، كي تسمع العجب عن هذا الرجل. طيب لماذا؟ قيل هذا من باب الأدب مع شيوخه وعلمائه، فقد استحى أن يتكلم وشيوخه على قيد الحياة. وقيل إنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ما أنزل عليه الرسالة إلا بعد سن 40. تقرأ كلاما عجيبا. وقيل إنه أراد أن يجمع وأن يدرس ما يتعلق بالعلم حتى يكون أهلا للجلوس في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. مسؤولية خطيرة. وقال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري. اسمع هذه، ينبغي للعالم أن يورث وأن يعلم جلساءه قول لا أدري. لا أدري، الله أعلم، عليك بالعلماء. حتى وإن كنت قارئا في المسألة، لأن الفتوى لا فقه واسع، هذه ليست مهمتنا، لا فقه. المفتي درس فقه الواقع ودرس الأدلة ويعرف الترجيح ويعرف كل شيء. هذه المسألة قليلة. أقول لك إن الله تبارك وتعالى قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فليس في الدين صغير أو هين. جاء رجل إلى الإمام أحمد رضي الله عنه فقال له: يا إمام أفتني في كذا. قال: انتظر حتى أقرأ لك المسألة من الكتاب. قال: أفتني دون كتاب فأنت تعلم. هذه مسألة هينة. فغضب الإمام غضبا شديدا وقال: ليس في الإسلام هين، أو كما قال رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فتوى. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يفرون منها: اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، هو أعلم، اذهب إلى هما، وهم علماء وعباقرة. فالآن عندنا مفتين متخصصين في الفتوى، درسوا العلم وجلسوا عشرات السنوات عند المشايخ والعلماء. دل الناس على هؤلاء، خلص نفسك خلاص. وقال بعضهم: ينبغي للعالم أن يفكر في تخليص نفسه قبل أن يفكر في تخليص المستفتي. يعني أتاك سائل فقال لك: والله قلت لامرأتي كذا، فأنت تريد أن تخلصها، فكر في نفسك وخلص نفسك أولا. والله تعالى أعلم.